مني بيطمني ويقول ده انت فيا ميلي وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا ميلي مجي وأخو دامك افتكر ما أمك مني وأخو افتكر ما أمك ده انت ابني واللي يسيبك يسيبني والناس تساير أمك ده انت ابني واللي يسيبك يسيبني وأنا بنفسي ساير أمامك روح الله ناديني هو بيعزيني روح الله ناديني هو بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا ميلي وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا ميلي. انا لما قلت له انا خايف خايف يكون الكلام ده مش منك يا رب وبعدين يطلع موقفي انا ايه قدامك وقدام الكنيسة فاكد لي ان الكلام ده منه وذكرني باختبار في بداية خدمتي ازاي كلمني وخدمت اول خدمة وده هو بيكلمني بعد 37 سنة. في الخلوة الجديدة دي انا اللي اخدته لا يعبر عنه ما فيش شك ان طول عمري حاسس اني ممسوك في ايدي لكن المرة دي حسيت ان هو رفعني كطفل وخدني في حضنه والحال اتغير تماما. يمكن احيانا كنت انسى ويغيب الفكر او فكر ربنا عن عقلي وانشغل لكن اشهد ان طوال الساعات الماضية وان انا عايش في محضر الله عايش في محضر الله اخدني في حضنه وقال لي انت غالي علي صينك زي عينيا ورنم في العدد الحلو وقال انت غالي علي صينك زي عينيا انا غالي عليه صيني زي عينيه عدد شعري قد ايه والوحدة محصية يعني الشعرية الوحدة محصية انا غالي عليه صيني زي عليه انا غالي عليه صيني زياني عدد شعري قد ايه والوحدة محصية عدد شعري قد ايه والوحدة محصية. شعرت باطمئنان عجيب